الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، معنا اليوم الباب السابع من أبواب كتاب الطهارة في كتاب الفقه الميسر. قال ونقرأ من الكتاب: قال المؤلف: الباب السابع في الغسل وفيه مسائل. المسألة الأولى: معنى الغسل وحكمه ودليله. الأولى قال: معناه الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله، ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه، كما قال المؤلف. أو قبل ذلك نقول أن هذا الدين دين عظيم، يعني فيه الكلام عن الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، وهذا من عظيم شأن هذا الدين. الغسل في اللغة سالت الماء على العضو المغسول أو على البدن. التعريف المختار للغسل هو التعبد لله، لا بد أن نبدأ بهذه الكلمة. لو اكتفينا مثلا من كلام المؤلف حفظ الله بقوله تعميم البدن بالماء، هل تعميم البدن بالماء يبيح للإنسان أن يصلي مثلا؟ لا، قد يعمم بدنه بالماء للتبرد أو للتنظف أو لكذا أو لكذا، لكن لا بد من الإيه؟ النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالتعريف المختار التعبد لله بتعميم الماء الطهور على جميع البدن على صفة مخصوصة. سيأتي معنا أن الغسل له صفتان: صفة مجزئة وهي تعميم البدن بالماء، وصفة مسنونة كاملة، الغسل الكامل المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيزيد على تعميم البدن بالماء أن يمشي الإنسان ويسير على خطوات معينة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا الكلام عليها. دليل مشروعية الغسل وجواز الغسل آيات، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الآيات، وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، والأصل في الطهارة أن تكون بالإيه؟ بالماء ولا بالتراب؟ الأصل إيه؟ أن تكون الطهارة بالماء. طيب، حكم الغسل. قال المؤلف: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فاطهروا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، أخذ بالك. والغسل من الجنابة واجب، أخذ بالك. طيب، مش هنفصل في الكلام ده، لكن الوقت بيقول والغسل واجب مش في كل الأحوال، إذا وجد سبب لوجوبه، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. معنى ذلك أنكم في غير هذه الحالة لا يجب عليكم إلا في حالات معينة أن تغتسلوا. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. الغسل أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مباحا، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، كل ذلك في مكانه. قال المؤلف حفظه الله: المسألة الثالثة: موجباته. ممكن عنوان ثاني: متى يجب الغسل على المكلف؟ أولا قال ويجب الغسل للأسباب الآتية. السبب الأول خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، يعني لا يخرج لسبب مرضي، المريض له أحكام أخرى مختلفة عن الصحيح. قال لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، فضخ الماء يعني خروجه بدفق على الصفة المعلومة. قال رواه أبو داود ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة. النائم طبعا لا يشعر، ممكن لا يشعر بلذة، ممكن يحتلم ولا يذكر أنه احتلم، في أنه يعني يجد البلل في المكان ويجد أثر الماء ولا يذكر لذة. في إنسان أول ما بيفتح عينيه بينسى هو إيه شاف إيه في الإيه في الحلم، فنسي ذلك ورأى في ثيابه أثر المني أثر الماء، يغتسل ولا لا يغتسل؟ يغتسل، ويقول لا أصل أنا مش فاكر لذة، مش فاكر أنا شفت إيه، فكروني. ينفع؟ لا ما ينفعش. وسأتي هذا من كلام عائشة رضي الله عنها الآن. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، ولا إذا ذكرت لذة، إذا رأت الماء. هذا رواه مسلم. قال وهذا كله مجمع عليه، هذا كله مجمع عليه. التعليق والإشارة فيه تأكيد على ما مر من الكلام. طبعا أنا بحاول أن إيه الكلام إيه ما عشان الوحدة الوطنية ماشي، هم هيشوفوا الكلام ده شغالين وأنا بشاور ماشي. طيب فوائد مهمة. من احتلم ولم يجد الماء، رأى في نومه كذا وكذا وكذا، ولما استيقظ لم يجد شيئا في ثيابه ولا على بدنه، هل يغتسل؟ لا يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذا رأت الماء. طيب من لم يذكر شيئا ولا يدري، رأى في منامه شيئا لكنه رأى الماء، يغتسل. قالت عائشة رضي الله عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، عنده زهايمر، قال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم، نسأل الله أن يزوج جميع المستمعين والمستمعات، المستمعين يزوجهم من الحور العين إن شاء الله، متزوج ولا مش متزوج يلا. قالت وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال لا غسل عليه. رواه الترمذي بسند صحيح. وهذا يدل على أن العبرة برؤية الماء. طيب السبب الثاني قال تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج. قال وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، العبرة هنا في هذه الكلمات ومس الختان الختان، في إنزال ما فيش إنزال، قال أوجب الغسل أو وجب الغسل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر سنين أو نبت أو بنت سبع فما فوق. العبرة كما قل بالنسبة لهذا الأقل من عشر سنين غالبا لا يكون مكلفا، غالبا لا يكون مكلفا. أما إذا كان في بعض الأماكن فيها قد تحيض البنت في سن سبع فهي مكلفة. حد شي يسأل أسئلة؟ خلونا نعدي من الموضوع ده. طيب روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفتون أن من جامع أهله ولم ينزل ليس عليه الغسل، لكن في المذكرة التي ستكون مع الأخوة إن شاء الله روايات عن كل من ذكر عنه من الصحابة ذلك أنه رجع عن ذلك وأفتى بأنه سواء أنزل أو لم ينزل عليه الغسل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها إذا مس الختان الختان وإذا جلس بين شعب الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. الأمر الثالث من الأمور التي توجب الغسل في تفصيلات الأفضل أن يقرأها يعني الإخوة، والكلام فيها سهل يسير إن شاء الله. إسلام الكافر ولو مرتدا، إسلام الكافر في هذا الكافر إذا كان أصليا ودخل الإسلام الآن، أما المرتد الذي عاد بعد ذلك ودخل في الإسلام الراجح أيضا أنه يعني يغتسل مرة ثانية، وهذا الذي أفتى به المؤلف قال إسلام الكافر حتى ولو كان مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، ده الراجح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله بعد مناقشة القضية قال وقد نقول إن القول الأول يعني بوجوب الغسل، بعض العلماء قالوا لا الكافر لا يجب عليه أنه يغتسل، خلاص دخل ونطق بالشهادتين يصلي ولا شيء عليه، لا نلزمه بالغسل إلا إذا كان عليه جنابة إلى آخر هذا الكلام. لكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم بالغسل، وكان مشهور هذا بين الصحابة. عندنا قصة إسلام ثمامة ابن أسال، وعندنا قصة إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، وغير ذلك من الكلام. المهم قال الشيخ العثيمين نقول إن القول الأول يعني القول بوجوب الغسل أقوى، وهو وجوب الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحدا من الأمة بحكم، ليس هناك معنى معقول لتخصيصه بما أمر، وأمره لواحد هو أمر للأمة جميعا. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لبعض الصحابة صل من قطعك، هذا أمر له خاصة ولا للأمة؟ لا نقول بأنه خاص لهذا الإنسان إلا إذا جاء ما يفيد تخصيص هذا الكلام، كما جاء في بعض روايات حديث جابر فضل رضي الله عنه الذي وصف في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بعض الصحابة ومعه سن أقل من السن المطلوبة في الهدي، وأخبر أنه ذبح قبل الصلاة، وعرف بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا هدية أو صدقة تصدق بها على أهله أو نحو من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذبحها هذه السن التي أتيت بها ولا تجزئ عن أحد من بعدك، فهذا الأمر يدل على أن هذا خاص به هذا الصحابة، لكن ليس هنا ما يدل على أن هذا الأمر بالاغتسال عند الإسلام خاص بقيس رضي الله عنه. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هو أمر للأمة جميعا ولا معنى لتخصيصه، وأمره لواحد لا يعني عدم أمر غيره به، يعني إذا قالوا ليس عندنا أنه أمر غير قيس بن عاصم، وليس عندنا أيضا ما ينفي أنه أمر غيره، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر غير قيس ولم يصل إلينا. قال وعدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني اما انت تقول ده ما عندناش دليل انه ما امرش نقول لك وليس هذا معنى انه لم يامر الى اخر كلام الشيخ العثيمين. المهم ان الراجح ان الكافر اذا اسلم يجب عليه ان يغتسل. الامر الرابع من موجبات الغسل، وهذا امر يخص المراه، انقطاع دم الحيض والنفاس. قال لحديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فاغتسلي فعل أمر، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. اتفق الفقهاء جميعا على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل إذا انقطع دمه عن المرأة، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن جرير الطبري رحمة الله على الجميع. دليل وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع عنها دم المحيض، وأحكام النفاس مطابقة تماما لأحكام المحيض، الحيض أحكامه مطابقة تماما لأحكام النفاس، بل ستأتي معنا بعض الروايات التي يسمي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بالنفاس، مثل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في طريقه للحج دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال لها ما لك تبكين؟ قالت وددت أني لم أحج العام، يعني الحمد لله على كل شيء. فقال أنا فستي، يعني جاءك دم الحيض، فالنفاس له نفس أحكام الحيض تماما بتمام، وسيأتي ذلك إن شاء الله مفصلا. قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن، الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، فأتوهن من حيث أمركم الله. الأمر الخامس من الأمور التي توجب الغسل قال الموت، فرض من فروض الكفاية على المسلمين إن مات لهم ميت أن يغسلوا، أن يقوم جماعة منهم ليسقط الإثم عن الكل بتغسيل هذا الميت المسلم. يدل على ذلك جملة من الأحاديث، منها حديث الرجل الذي مات وهو في الحج في يوم عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، قام الرجل على ظهر الراحلة يلبي فسقط من على ظهر الراحلة وقصته الراحلة برجلها فمات، فجاءوا يحملونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه، قال اغسلوه بماء وسدر، هذا في بعض الروايات، قال واجعلوا ثوبيه اللي هو الإزار والرداء كفنا له، ولا تخمروا رأسه، ما تغطوش رأسه، ولا تمسوه بطيب، ما تحطوش عليه طيب منفصل، كفاية السدر اللي هو فيه الماء. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، الإنسان اللي بيلبي محرم، فالمحرم من محظورات الإحرام أن يمس بدنه أو ثوبه بطيب، سيبوه كده والمحرم ما يغطيش رأسه، لا تخمروا رأسه. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المرء على ما مات عليه، فهذا رجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسد، ولما ماتت ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة التي قمنا على تغسيلها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني إذا كان هناك يعني داعي أو رأيتن أن ذلك أفضل فزدن، فاغسلنها فعل أمر، أخذ بالك. فإذا مات المسلم أو ماتت المسلمة ففرض كفاية على من حضر من المسلمين ومن كان قريبا من المسلمين أن يقوم على تغسيله. بعد ذلك المؤلف سيتكلم عن صفة الغسل وأن له صفتان، صفة إجزاء وصفة صفة كمال وغسل مسنون كامل. إن شاء الله يكون هذا الكلام عن هذا في المرة المقبلة، وأكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يجمعنا دائما على طاعته وفي الآخرة في جنته.